ومن فرش سورة الغاشية إلى آخر القرآن. ويسمع مع ما بعد كالكوفي يا أخي وإيابهم شدد فقدر أعمل تحضون فامدد إذ يعذب يوثق افتاحا فك إطعام كحفص حولا حالا وقل لبدا معه البريات شدد ومطلعي فاكسر فز وجمع ثقيلا ألا يعلو للا فتل معه إلى فيهم وكف أن سكون الفاء حسن تكملا. وتم نظام الدر تحسب بعدها وتم نظام الدر تحسب بعدها وعام أضى حجي فأحسن تفأولا. وتم نظام الدر تحسب بعدها وعام أضى حجي فأحسن تفأولا. غريبة أوطان بنجد نظمتها وعظم اشتغال البال واف وكيف لا. غريبة أوطان بنجد نظمتها وعظم اشتغال البال واف وكيف لا. صددت عن البيت الحرام وزوري المقام الشريف المصطفى أشرف الملا أشرف الملا. وطوقني الأعراب بالليل غفلة فما تركوا شيئا وكدت لأقتلا. فأدركني اللطف الخفي وردني هنيزة حتى جاءني من تكفل بحملي وإيصالي لطيبة آمنا. فيا رب بلغني مرادي وسهلا ومن بجمع الشمل واغفر ذنوبنا وصل على خير الأنام ومن تلا ومن بجمع الشمل واغفر ذنوبنا.